لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه الآية أصل في محاسبة النفس وفي وقوف الإنسان مع نفسه في بعض الأوقات، يحاسب نفسه وينظر ويبصر مواقع قدميه وكيف يسير في هذه الحياة. محاسبة النفس صفة من صفات أهل الإيمان، ينظرون في نفوسهم فيعرفون ما فيها من أخطاء وما فيها من عيوب وما فيها من ذنوب وما فيها من خير، فيصححون الخطأ ويتوبون من الذنب ويستثمرون الخير ويجتهدون فيه. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر بغير جد فلم يحاسبوا أنفسهم. فعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه ويبصر بها طريقه ومواضع قدميه ومواضع سيره. وبعض الناس إذا قام يحاسب نفسه أهلكها، وذلك بأنه ينظر إلى أنه أفضل من غيره وأحسن من غيره، حتى إذا ألحت عليه نفسه بذنب أو عيب أوجد له المبرر وأوجد له العذر، فيرى أنه الأفضل وليس في الإمكان أبدع مما كان. ليس هذا حال أهل الإيمان. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. فلا بد أن يفتش الإنسان في نفسه تفتيشا دقيقا ليرى دقائق أخطائها ودقائق ذنوبها وعيوبها، وليس أن يمدح نفسه وأن يذكر أنه أفضل من غيره. كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه يضع يده في المصباح ويقول: حس حس يا حنيف، ما فعلك على فعل كذا يوم كذا وكذا، ما فعلك على فعل كذا يوم كذا وكذا. يشعر نفسه بألم النار ويؤنب نفسه ويعاتب نفسه ويذكر نفسه بذنوبها ليتوب منها ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. حس ما حملك على فعل كذا يوم كذا وكذا. وسمع أنس رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف حائط في بستان يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ أي يذكر نفسه بذنوبها، يقول لها: أنت فعلت هذا الذنب وهذا الذنب وهذا وهذا وهذا، ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم يذمها ثم يخطمها ثم يلزمها كتاب الله عز وجل، فيكون لها قائدا. لو قلنا أن الإنسان يحاسب نفسه كل يوم ما كان ذلك بكثير. وكذلك لا بد أن يقف الإنسان مع نفسه في رمضان وقفات لينظر هل هو خرج بتقوى الله عز وجل هل هو قام كما ينبغي وصام كما ينبغي واجتهد كما ينبغي أم أنه قصر؟ يمكنه تدارك التقصير والاجتهاد في الطاعة، وليس أن يقف مع نفسه في رمضان فقط، وإنما في كل يوم أو في كل أسبوع لابد أن تكون له وقفات مع نفسه يحاسب نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وذنوبنا وأن يرزقنا التوبة منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.